بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في أحكام الهدي والأضحية. الهدي كما تقدم لنا هو ما يهدى لبيت الله الحرام، والأضحية ما يضحى به يوم العيد وثلاثة أيام بعده في سائر الأمصار في مكة وغيرها. والهدي يكون لبيت الله الحرام، والأضحية في سائر البقاع، والكل تقرب إلى الله جل وعلا. يقول: ويسن نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. السنة في نحر الإبل، لأن عندنا شيء ينحر وشيء يذبح، فالنحر للإبل والذبح للبقر والغنم. ما الفرق بين النحر وبين الذبح؟ النحر هي التي تنحر مع المنحر، وهو أسفل الرقبة مما يلي الصدر، هذا النحر. والذبح أعلى الرقبة مما يلي الرأس، هذا الذبح. فالنحر للإبل والذبح للبقر والغنم. ويجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر. لو ذبح البعير والناقة ذبحا فلا حرج، أو نحر العنز والبقرة فلا حرج، لكن الأفضل في هذه النحر وفي هذه الذبح. وتنحر الإبل قائمة أفضل من نحرها وهي مقيدة مربوطة، واقعة على الأرض، وإنما تكون واقفة وتنحر معقولة يدها اليسرى حتى لا تهرب كثير، لأنها تنحر اضربها بالسكين مثلا ضربة قوية فتختبط قليلا ثم تقع. والحكمة والله أعلم لأجل يتحرك دمها الذي فيها فيخرج، لأن الدم الذي يخرج مع النحر والذبح دم نجس وهو ضار، وكذلك ما يخرج مع المذبح بالنسبة للشاة والبقر، نعم. فكونها مثلا تنحر وهي معقولة يدها اليسرى قائمة، إذا نحرت نحرة قوية اختبطت، وباختباطها هذا يتحرك دمها ثم تسقط ويخرج دمها. لكن قليل الآن من الناس، إلا يمكن في البادية، وإلا أكثر ما يذبحون الآن يذبحونها معقلة مجودة رابضة في الأرض. والسنة أن تذبح وهي قائمة، لقوله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف. صواف يعني قائمة معقولة يدها اليسرى، أي قياما. حكاه البخاري عن ابن عباس وعن ابن عمر أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، وقال: ابعثها قياما، سنة محمد صلى الله عليه وسلم. مر عبد الله بن عمر رضي الله عنه على جزار يذبح ناقته، وهو قد ربطها منوخة على الأرض معقولة يديها أو يديها ورجليها، وهو يحاول نحرها، فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنه: ابعثها قياما سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فلو نحرها وهي مناخة مربوطة فلا حرج والحمد لله، صحيح النحر، لكن الأفضل أن تنحر وهي قائمة معقولة يدها اليسرى. وذبح، نعم، لا تكتب أنت، خليك معي، كتبت رحت وخليتنا. وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة، هذا السنة، السنة في ذبح البقر والغنم أن تكون على أحد جنبيها، والأفضل على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة، لأنها إذا كانت على جنبها الأيسر قالوا فهو أيسر وأسهل لخروج الدم بإذن الله. موجهة إلى القبلة استحبابا لا وجوبا، والأفضل أن توجه إلى القبلة، فإن ذبحها وهي موجهة إلى غير القبلة فلا حرج في هذا والحمد لله. استحبه مالك والشافعي لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال ولم يقل أن تنحروا، لأن فرق بين الذبح والنحر، قال تذبحوا، فالبقرة تذبح والشاة تذبح والبدنة تنحر. نعم. ويسمي حين يحرك يده بالفعل ويكبر ويقول اللهم هذا منك ولك، السنة أن يسمي متى؟ عند تحريك يده بالسكين، ليكون التسمية مقارنة للذبح. ويكبر، يقول بسم الله والله أكبر، يجمع بينهما، ويقول اللهم هذا منك ولك، منك يعني أنت الذي تفضلت به علينا، ما نستطيع نحن أن نملك شيئا بدون تفضل منك، فأنت الذي ملكتنا إياه فهذا منك، ونهديه ونوجهه ونتقرب به إليك، فهو منك عطاء وإليك تقربا منا إليك، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح يوم العيد كبشين، ولم يقل نحر، قال ذبح، فالكبش يذبح. وفيه ثم قال بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك، رواه أبو داود. نعم. وأوله، وأول وقت الذبح من بعد أسبق صلاة العيد في البلد، صلاة العيد السنة أن يبادر في صلاة العيد يوم عيد الإضحى، بخلاف عيد الفطر فالسنة تأخير الصلاة قليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطعم شيئا إذا خرج لصلاة عيد الإضحى حتى يعود ويأكل من أضحيته، بخلاف عيد الفطر فكان قبل أن يخرج يأكل تمرات وترا، يعني ثلاث أو خمس أو سبع أو أكثر من ذلك وترا، وأما في الإضحى فكان لا يأكل شيئا حتى يضحي ويأكل من أضحيته عليه الصلاة والسلام. أول وقت للذبح من بعد صلاة الفجر، قيل بهذا قال بعض العلماء رحمهم الله من طلوع الفجر الثاني يبدأ الذبح، لكن هذا خلاف السنة، لأنه ثابت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فهي ذبيحة عادية، ذبيحة لحم. فأول وقت الذبح على الصحيح هو من بعد صلاة عيد أول مصلٍ في البلد، يعني إذا كان البلد فيه مجموعة يصلون العيد، سبعة مساجد أو سبعة أمكنة أو ثلاثة أمكنة، أول واحد يصلي ينتهي من الصلاة يحين وقت الذبح. ما في صلاة عيد مثلا، إنسان في البرية أو مجموعة كاشتين مثلا يحبون أن يضحوا بالبر مثلا، مخيمين ما عندهم صلاة عيد، لأن يعني صلاة العيد للمستوطنين مثل صلاة الجمعة، بمقدار ما تنتهي صلاة العيد يحين وقت الذبح، ذبح الأضحية، ولا يسوغ لهم أن يذبحوا بعد صلاة الفجر أو قبل طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس بقليل قبل أن تتم صلاة العيد. إذا تمت صلاة العيد حان وقت الذبح، والمراد الصلاة دون الخطبة، لأن الإمام يصلي صلاة العيد ثم يقوم يخطب، فلا يشترط أن ينتظروا حتى ينتهي من الخطبة، وإنما إذا انتهى من الصلاة حان الذبح. أو قدرها لمن لم يصلي فلا تجزئ قبل ذلك، ما تجزئ صلاة الذبيحة الأضحية إلا بعد صلاة العيد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد، متفق عليه. وللبخاري: من ذبح بعد الصلاة وقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا على الصحيح، يستمر نهارا وليلا. يقول المعلم رحمه الله تعالى: إلى آخر ثاني أيام التشريق. القول أقوال العلماء رحمهم الله في ذبح الأضحية في أي في يوم العيد أقوال عدة، منهم من قال وقت الذبح يوم العيد فقط، فإذا انتهى يوم العيد خلاص ما في أضحية، هذا قول ضعيف قال به بما نقل ابن سيرين وغيره من بعض التابعين. القول الثاني: يومان بعد العيد، وهذا قال به جمع من العلماء كثير. القول الثالث: ثلاثة أيام بعد يوم العيد، يعني وقت الذبح أربعة أيام، وهذا هو المشهور، وهو الذي عليه العمل عندنا في بلادنا، أن الذبح ثلاثة أيام، ثلاثة أيام التشريق مع يوم العيد اليوم الرابع. وقيل وقت الذبح يمتد إلى آخر شهر ذي الحجة، قال به بعض العلماء رحمه الله، وكانوا يشترون بعضهم، نقل عن بعض يشتري الأضحية في أول أيام ذي الحجة ثم يسمنها، فإذا كان آخر يوم من أيام ذي الحجة ذبحها، وهذا قول ضعيف لأنه خرج عن الوقت المحدد الذي جاءت به السنة. إلى آخر: ويستمر وقت الذبح نهارا لا ليلا، وقال بعض العلماء نهارا، وقال الخرقي لا يجوز ليلا، قال بعضهم ما يجوز الذبح ليلا، لأن الذبح ليلا قد يخفي الموضوع على الفقراء فلا يصيبون من هذا الذبح شيء فيكون الذبح نهارا. والصحيح والله أعلم أنه يصح الذبح نهارا وليلا. والذين قالوا نهارا فقط قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام، قالوا أيام دون الليالي، ما تدخل الليالي. والصحيح والله أعلم أنه إذا قيل أيام، أيام عشر ذي الحجة، أيام العشر الأواخر من رمضان، شمل أيامها ولياليها. إلى آخر ثاني أيام التشريق، يكون يوم العيد ويوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر إلى غروب الشمس، هذا قال به جمع من العلماء. والقول الآخر أنها ثلاثة أيام، يوم العيد وثلاثة أيام التشريق فيكون المجموع أربعة أيام، أيام الذبح وهو المعمول به عندنا. قال الإمام أحمد رحمه الله: أيام النحر ثلاثة، عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عمر وابنه وابن عباس وأبي هريرة وأنس، ولا مخالف لهم إلا رواية عن علي، عن علي رضي الله عنه، وجمع من التابعين قالوا أيام الذبح أربعة: ثلاثة أيام التشريق ويوم العيد. وهذا تعليل، يعني حجرهم فيها في يومين بعد يوم العيد، قالوا لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث. هذا صحيح الحديث متفق عليه، لكن الادخار شيء والذبح شيء آخر، الذبح موسع والادخار حتى يعطوا منها الفقراء. قال: فلا يجوز الذبح في وقت لا يجوز فيه الادخار، متفق عليه. فإن فات الوقت، كان يكون مسافر أو ما عنده شيء وما وجد إلا بعد هذا ونحو ذلك، قال فإن فات فالواجب يذبحه، والمسنون إن شاء ذبحه وإن شاء تركه. كيف الواجب وكيف المسنون؟ الواجب مثل وصية أوصى بها إنسان أنها تذبح، وهذه واجبة الذبح مثلا، أو نذر، نذر أن يضحي هذه السنة لكنه فاته اليوم الأول واليوم الثاني فيذبح في اليوم الثالث من أيام التشريق. وأما المسنون قالوا هو بالخيار، يعني ضحية تطوع من الإنسان من نفسه، هذا بالخيار، إن شاء ذبح بعد فوات الأيام وإن شاء ترك، لأنه لا يلزمه وليست بلازمة عليه. وسقط التطوع، قالوا لأنه فات محله، فالتطوع إذا فات محله يسقط ولا يلزم إلا ما جاءت السنة باستحباب قضائه، كصلاة سنة الفجر مثلا بعدها إذا فاتته فيستحب أن يقضيها ضحى أو بعد الصلاة، والوتر يستحب أن يقضيه إذا فاته شفعا لا وترا. وسن له الأكل من هديه التطوع، هل يأكل من كل هدي؟ نقول لا، يأكل من هديه التطوع ويأكل من هديه الواجب، هدي التمتع والقران، ولا يأكل من هديه الواجب لفعل محظور أو لترك واجب، هذا ما يأكل منه، لأن هذا منصوص عليه للفقراء. ويسن له الأكل من هديه التطوع لقوله تعالى: فكلوا منها. وأقل أحوال الأمر الاستحباب، وقال جابر: كنا لا نأكل من بدننا فوق ثلاث، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا، رواه البخاري. والمستحب أكل اليسير، يعني ما ينبغي أن يضحي الأضحية ثم يقطعها ويضعها في ثلاجة ولا يطعم الفقراء منها، وإنما يدخر منها شيء يسير ويوثر بأكثرها للفقراء والمساكين، لأنها تقرب إلى الله جل وعلا. والمستحب أكل اليسير منها، يعني أكل منها شيء يسير ولا يكثر، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك عليا في هدية، قال: ثم أمر من كل بدنة ببضعة فأكل، فجعلت في قدر فأكل منها الرسول وعلي رضي الله عنه، فأكل منها وشرب حسيا من مرقها، رواه أحمد ومسلم. يعني ينبغي إذا أكل أن لا يستأثر بأكلها كلها، وإنما يأكل شيء يسير، وإذا ضحى أو أهدى أكثر من واحدة فينبغي أن لا يكون أكله من واحدة معينة واحدة فقط، وإنما يأخذ من هذه وهذه وهذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدى يوم حجة الوداع 100 بدنة، نحر منها صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة بعدما رمى الجمار وقبل أن يحلق 63 بدنة بيده صلى الله عليه وسلم، ووكل علي رضي الله عنه بنحر ما بقي، مجموع الهدي 100 بدنة، نحر بيده الشريفة 63، وأعطى عليا ينحر ما بقي. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بأن يؤخذ من كل بدنة بضعة، البضعة يعني قطعة لحم بقدر ما تؤكل باليد مثل كبر البيضة أو نحو ذلك، وتطبخ بقدر، فأكل منها صلى الله عليه وسلم وشرب من مرقها، فكأنه استطعم وأكل من جميع الهدي 100. وهذا من حكمه صلى الله عليه وسلم، يعني 100 بدنة لو جمع له 100 قطعة ولو بشيء يسير ما تحملها عليه الصلاة والسلام، وكيف يأكل من بعضها ويدع بعض؟ لا، بل جمع هذه 100 البضعة، القطعة اللحم الصغيرة، وطبخت في قدر وشرب من مرقها، فكأنه أكل من هذه كلها، فكأنه أكل من جميع البدن التي أهداها عليه الصلاة والسلام. أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك عليا في هديه، الرسول عليه الصلاة والسلام ساق هدي، وعلي رضي الله عنه أتى للنبي صلى الله عليه وسلم بهدي من اليمن، فكان مجموع هدي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة، وأشرك علي رضي الله عنه معه في هديه، فذبح فنحر صلى الله عليه وسلم في هديه 100 بدنة، أخذ منها شيء يسير وأباحها للناس يوم النحر يوم العيد، كل يأخذ ما شاء، 100 بدنة مهيئة، لأنه عليه الصلاة والسلام نحرها ووكل إلى غيره سلخها وتهيئتها، فكل يأتي ويأخذ ما يريد، اللي يأخذ الرأس، واللي يأخذ من الرقبة، واللي يأخذ من الفخذ، واللي يأخذ من الكبد، واللي يأخذ من الظهر، وهكذا أباح صلى الله عليه وسلم لمن أراد. وأضحيته ولو واجبة، يعني يأكل من أضحيته، إذن يأكل المرء من هدي التطوع ومن الأضحية الواجبة والمستحبة ومن هدي التمتع والقران. ماذا بقي؟ هدي الجبران. هدي الجبران لا يأكل منه لأنه وجب عليه لترك واجب أو فعل محظور فلا يأكل منه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه هدي جبران ولا يتصور عليه هدي جبران، لأنه المشرع صلى الله عليه وسلم للأمة، وهدي الجبران نتيجة الخطأ، إما تقصير في واجب أو فعل محظور. وبعض الناس يتصور مثلا أنه يحسن بالإنسان أن يتهرب من الهدي، نقول الهدي نوعان، هدي يحسن أن تتهرب منه ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وهدي احرص عليه كل الحرص. الهدي أنواع، ما كله، بعضهم يقول أبي حج ما في هدي، أبي كذا ما في هدي، وش اللي خلص من الهدي؟ أروح الجدة علشان أتخلص من الهدي وأحرم من جدة مرة ثانية، وكذا وكذا إلى آخره. يقول الهدي هديان، هدي تطوع، هذا أنت أمير نفسك، إن شئت فأهدي وإن شئت لم تهدي، هدي الواجب، هدي التمتع والقران احرص عليه، إن هذا قربة، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم. هدي الجبران احرص على التخلص منه ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وهل النبي صلى الله عليه وسلم أهدى هدي جبران؟ لا، لأنه المكلف، وما أخطأ صلى الله عليه وسلم هو معصوم من الخطأ أن يخطئ في نسكه، فهو فما أتى به صلى الله عليه وسلم هو تشريع. لكن نحن محل الخطأ، مثلا ترك الإحرام من الميقات المعتبر له، نقول عليك هدي جبران. ترك رمي الجمار، يقول عليك هدي جبران. ترك طواف الوداع وهو قادر عليه، نقول عليك هدي جبران. ترك المبيت بمزدلفة، نقول عليك هدي جبران. ترك المبيت بمنى، نقول عليك بالواجب، نقول عليك هدي جبران. وهكذا، فهدي الجبران هدي واجب لا يجوز للإنسان أن يأكل منه شيئا، وإنما هو هدي الجبران للفقراء. متى يكون هدي الجبران؟ إذا ترك واجبا، كأن يكون ترك الإحرام من الميقات المعتبر له، ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ترك المبيت بمزدلفة ليلة عيد النحر، ترك رمي الجمار، هذه ترك واجب. أو فعل محظور، لا يجوز له أن يلبس القميص، لبس القميص جهلا أو نسيانا ليس عليه شيء والحمد لله، لبس القميص لحاجة فعليه هدي، لبس القميص لا لحاجة ولا جهلا ولا نسيانا وإنما تعمدا ولا لحاجة فعليه هدي، وهو آثم في هذا لأنه متلاعب في نسكه كما مثلت لكم في درس سبق. وسن الأكل من هديه التطوع وأضحيته ولو واجبة. متى تكون واجبة الهدي الأضحية؟ إذا نذرها. قالوا مثلا له ما ضحيت أنت العام الماضي، قال اسمعوا اشهدوا علي لله علي أن أضحي هذه السنة ولا أتساهل، هذا هدي واجب لأنه وجب بنذر، فله أن يأكل منه ولو كان واجب. لقول ثوبان ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحيته ثم قال يا ثوبان أصلح لي لحم هذه، فلم أزل أطعمه منه حتى قدم المدينة، رواه أحمد ومسلم. ولا ويجوز من دم المتعة والقران، دم المتعة يعني دم التمتع، ودم القران يعني المرء إذا مخير بين ثلاثة أمثال التمتع والقران والإفراد. التمتع عليه فيه هدي، القران عليه فيه هدي، الإفراد ما عليه فيه هدي. فدم التمتع والقران وإن كان واجب يأكل منه، ودم التمتع شكر لله جل وعلا، ودم القران شكر لله جل وعلا، ما يقال إنه دم جبران، لأن في دم التمتع الله جل وعلا هيأ لعبده نسكين في سفرة واحدة تمتع بينهما بما أحل الله له، فسمي تمتع، فسمي تمتع، لأن المتمتع مثلا إذا قدم مكة في أول ذي الحجة أو في آخر ذي القعدة مثلا محرم بعمرة يطوف ويسعى ويقصر من رأسه ثم يتحلل ويمس الطيب ويلبس الثياب، هذا تمتع، ويستمتع بزوجته هذا تمتع، ويلبس ثيابه العادية هذا تمتع، ويأخذ ما شاء من شعره المباح أخذه كالعانة والعبط ونحو ذلك هذا تمتع، فوجب عليه هذا التمتع الذي استمتع به هدي. هدي القران ما في تمتع، لكن هدي قران، هدي قران قدم إلى مكة مثلا محرم بالحج والعمرة ما يتحلل يستمتع حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد، لكن ما مناسبة كونه يجب عليه هدي وهو لم يتمتع لكونه قرن. يسر الله له نسكين في سفرة واحدة. المفرد مثل القارن سواء بسواء في الأفعال، لكن يعتبر مفرد ولا يجب عليه هدي. ويجوز من دم التمتع والقران، ويجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم له، يجب عليه أن يتصدق من هذا الهدي ولو بشيء يسير، والأفضل أن يقسم الأضحية أثلاثا، ثلث لأهل البيت وثلث هدية للجيران وإن كانوا أغنياء والأقارب، وثلث للفقراء صدقة. وإن أكلها كلها إلا شيء يسير تصدق به صح، لكنه خلاف الأولى. ويجب أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. الله جل وعلا يأمرنا أن نطعم القانع والمعتر. من هو القانع؟ القانع السائل الذي يأتي يقول: أعطوني من لحمكم جزاكم الله خيرا، نعطيه. سمي قانع والله أعلم لأن إن أعطيناه يدين أو رجلين قبلهما، وإن أعطيناه ربع كيلو قبله، فهو يقنع بما يعطى، يكفيه ما يعطى، هذا السائل. والمعتر المحتاج الذي يستحي أن يسأل، فنعطي هذا ونعطي هذا، القانع والمعتر. وظاهر الأمر الوجوب قاله في الشرح، ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه. يقول مثلا إنه يلزم أن تعطي الفقير قطعة اللحم يأخذها يتملكها، إن شاء باعها وإن شاء أكلها وإن شاء أهداها يتصرف فيها، بخلاف ما إذا طبخت الأضحية في قدر ودعوت لها الناس. قال: هذا خلاف الأولى، لأنك ما أطعمته طعاما يتصرف فيه، فالأولى أن تعطي الفقير طعاما ينتفع به وله حق التصرف فيه. ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه كالواجب في كفارة، والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها، السنة أن يأكل ثلث الأضحية ويتصدق بثلثها ويهدي ثلثها. ما الفرق بين الصدقة والهدية؟ الهدية أن تعطي الأخ الجار الغني، تعطي القريب منك، تعطي الأم والأب إذا كانوا في بيت آخر، هذا هدية يعتبر مو صدقة. والصدقة ما تتصدق به للفقراء. ويفرق أهل اللغة بين الهدية والصدقة أن الهدية ما يراد بها التحبب إلى المهدى إليه، والصدقة ما يراد بها التقرب إلى الله تبارك وتعالى. يعني ما تريد أن تتقرب إلى هذا الفقير مثلا، وإنما تريد تتقرب إلى الله، أطعمت الفقير، لكن هذا غني ما هو في حاجة، فأنت تريد أن تهدي إليه، تتقرب إليه بهذه الهدية. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا في الأضحية قال: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السوال بالثلث. قال الحافظ أبو موسى: هذا حديث حسن. وفي إرواء الغليل يقول لم أقف على سنده لأنظر فيه، ما اطلع على سنده رحمه الله الشيخ ناصر الدين الألباني. ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها، ولا يعطى الجازر بأجرته منها شيئا. يحرم أن يباع منها شيء لأنها بمثابة القربة لله جل وعلا، ولا يجوز أن تبيع صدقتك، فلا تبيع منها شيء حتى الشيء الذي لا يؤكل مثل الجلد والشعر ونحو ذلك، هذا يهدى لمن ينتفع به. يقال مثلا للفقير عندنا جلد أضحية مثلا، أنت تنتفع به؟ قال نعم يا أخي جزاك الله خير، نقول خذه لك. قال لا ما أنتفع به، ما نعطيه إياه، لأن نعطيه إياه يرميه ما يستفيد منه شيء. ولا يجوز أن نقول للجزار تعال يا أخي كم تذبح الضحية، هذه ضحية تذبحها برأسها، نعطيك الرأس ونعطيك الكرعان ونعطيك القلب والكبد أجرة لك، هل يجوز هذا؟ لا، نقول بكم تذبحها؟ بعشرة ريالات، بخمسين ريال، معقول نعطيك من خارج، أما أن نعطيه أجرته منها فلا يصح. لقول علي رضي الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، البدن التي نحرها صلى الله عليه وسلم يوم العيد، النحر شيء وتهيئتها شيء آخر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نحر بيده الشريفة 63، لكن ما سلخها وما اشتغل بها، وكل علي قال ائت بجزار يسلخها ويهيئها للناس يأكلون ويأخذون منها، والجزار نعطيه أجرته من عندنا عليه الصلاة والسلام. أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلودها وجلالها ولا أعطي الجازر منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا، يعني نعطيه أجرة الجزارة منا، متفق عليه. وله إعطاؤه صدقة أو هدية. نعم، الجزار إذا كان فقير نواجر على جزرها وذبحها وتقطيعها وتهيئتها ونعطيه منها صدقة، ما نقول ما نعطيه أبد، بل هو قد يكون حق من غيره لأنه باشرها واشتغل بها. وكذلك لو لم يكن فقير مثلا نهدي له هدية منها، لكن ما تدخل في باب الأجرة، نعطيه هدية أو صدقة لا بأس. يقول رحمه الله وإذا دخل العشر حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره إلى الذبح. قول كثير من الفقهاء رحمهم الله يحرم عند الكثير من العلماء يكره، لأنه جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بهدية إلى مكة وكان في المدينة فلم يكن يتوقف عن شيء مما أباح الله له، فمعنى هذا أنه يكره له أن يأخذ من شعره أو بشرته شيء ولا يحرم عليه ذلك. والمراد بأخذ شيء من الشعر المباح أخذه، مثل الشارب ومثل الإبط ومثل العانة التي تباح أخذها. الأولى لمن دخلت عليه شهر ذي الحجة وهو عازم على الأضحية أن لا يأخذ شيئا، فإن أخذ شيئا فليس عليه فدية. إن أخذ شيء من إبطه أو من عانته أو من أظافره أو نحو ذلك فليس عليه فدية في هذا، وإنما عليه الاستغفار. ويسن يستحب الحلق بعده، لأن الإنسان إذا منع من شيء شرعا فيستحب له إذا أبيح له أن يبادر لأنه كأنه يقول: أنا يا ربي عبدك السامع المطيع، تأمرني آتمر، تنهاني أنتهي، تمنعني من شيء أمتنع، تبيح لي شيء أتقدم إليه. ولهذا يستحب للإنسان أن يبادر بفطره، عندما أول ما يتأكد من غروب الشمس يبادر بالفطر، ولا يلزمه ذلك، لكن من باب الامتثال وسرعة الاستجابة والطاعة لنداء الله جل وعلا. ولذا يحرم صيام يوم العيد، لأن صيام يوم العيد يلي رمضان، فكأن العبد يقول: يا ربي أمرتني أن أصوم فصمت، أمرتني أن أفطر فأفطرت، ما قلت لا أصوم، أصوم يوم العيد، أنت أمرتني بالفطر أفطرت، فأنا عبدك السامع المطيع. فيستحب للإنسان بعد أداء الواجب وإباحة الشيء أن يبادر إليه، يبادر إليه امتثالا لأمر الله جل وعلا. الحقيقة يلا أقف خليك معي ولا ترى أروح وخليك. فصل بالعقيقة، وهي سنة لحق الأب ولو محسرة. العقيقة هي التي تذبح عن المولود من باب الشكر لله تبارك وتعالى: أنت يا ربي رزقتني ولد ذكر، أذبح اثنتين، رزقتني ولد أنثى، الأنثى يسمى ولد والذكر يسمى ولد، كلهم ولد، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، رزقتني أنثى أذبح واحدة يا ربي، شكر الله جل وعلا. وهي سنة في حق الأب، سنة في حق الأب شكرا لله تبارك وتعالى. فيستحب للأب وإن كان معسرا. قال الإمام أحمد: لو استقرض أرجو الله أن يخلف عليه. لو ما عنده شيء واستقرض، إذا ظن القدرة على السداد فيستقرض ويعق عن ولده. وقيل: العقيقة واحدة، عن الذكر واحدة وعن الأنثى واحدة. وهل تستحب في حق الولد إذا كبر وأخبره أبوك: والله يا ولدي أنا ما عقيت عنك لأني كنت معسر ولا عندنا شيء في ذلك الزمان، فأنا أحببت أن تعق عن نفسك وعق، هل يعق الولد؟ قولان للعلماء، بعضهم يقول ما يلزم الولد ولا يستحب في حق الولد لأن العقيقة ليست عليه، وإنما يستحب عن الأب، فإذا لم يعق الأب فلا يعق الولد. وقال بعضهم: بل يعق الولد عن نفسه استحبابا، لأنه جاء أن كل مولود مرتهن بعقيقته، والولد هذا ما حصل له عقيقة من أبيه فيعق عن نفسه. والقول الأول أشهر والله أعلم، لأنها سنة في حق الأب، فما تلزم في حق الولد أن يعق عن نفسه. عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. تقدم لنا أن الشات في الشرع هي الواحدة من الغنم، معز أو ضأن، ذكر أو أنثى، يعني في الهدي وفي الأضحية وكذا يقول: ضحيت بشات، حينما نظرنا وجدناه ضحى بتيس، هل يكون صادق؟ نعم، لأن التيس يسمى شات في الشرع. ضحى بعنز، صحيح. ضحى بذكر الضأن خروف، يكون صحيح يسمى شات. فالشات في الشرع هي الواحدة من الضأن أو المعز ذكرا كان أو أنثى. فلو عق عن الولد بتيس أو تيس وعنز أو خروف ونعجة أو خروف وتيس صح هذا والحمد لله. وعن الجارية التي هي البنت، فالجارية مختصة بالبنت والغلام مختصة بالولد، وعن الجميع يقال لهم ولد، يقال فاطمة ولد محمد صلى الله عليه وسلم، والقاسم ولد محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ما يقال فاطمة غلام محمد صلى الله عليه وسلم، لأن غلام خاص بالذكر وبنت خاص بالأنثى، وولد يشمل الذكر والأنثى، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. يا الولد الصالح يشمل الذكر والأنثى. ولا تجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة، يعني لو كان الواحد رزقه الله سبعة أولاد بنين وبنات في سنوات وجمعهم كلهم في بدنة، هل يصح له ذلك؟ لا، البدنة عن واحد، والبقرة عن واحد، والشاة عن واحد، هذا في العقيقة، بخلاف الهدي والأضحية فالبدنة عن سبعة في الهدي والأضحية، لكن في العقيقة ما تجزي إلا كاملة. لو قال أريد أن أعق عن ولدي هذا ببقرة ثور له سنة، هل يجزي عقيقة؟ لا، ثور له سنتان، يريد أن يعق به عن ولدين من أولاده أو ثلاثة أو أربعة يصح؟ لا، العقيقة ما يصح إلا الواحدة كاملة عن الواحد. ولا تجزي بدنة ولا بقرة إلا كاملة. والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته، السنة أن تذبح العقيقة في اليوم السابع للولادة، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة مرفوعا: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. السنة أن تكون التسمية يوم السابع، ويجوز قبل ذلك، ويحلق رأسه يوم سابعه ويتصدق بوزنه فضة، ويجوز قبل ذلك. والتسمية الأفضل أن يسمى يوم سابعه، وإن سمي قبل هذا فلا حرج ولا بأس. والعقيقة تذبح يوم سابعه إن تيسر، وإلا فقيل في 14 أو 21 وهذان ضعيفان، يعني إذا فات السابع فهو متى ما تيسر له يذبح، هذا هو الأولى. ولا تعتبر الأسابيع بعد هذا، يعني متى ما شاء ذبح العقيق، لو بعد سنة أو بعد سنتين، ولكن يشترط أنها تكون عقيقة مقصودا بها العقيقة، لا ذبيحة لضيف كما يفعل بعض الناس، يقول والله عندنا عقيقة الفلان لكن ننتظر لما يجينا أحد علشان نذبح له نستريح من هذا وهذا جميع، ما تنفع، تصير ذبيحة لحم، لأنها ما ذبحت عقيقة حقيقة. وكره لطخه بدمها، هذا من فعل الجاهلية، كانوا إذا ذبحوا العقيقة عن الغلام أو عن الجارية أخذوا من الدم ولطخوا على رأسه، وهذا مكروه. والمكروه هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، والحمد لله. ويسن الأذان في أذن المولود اليمنى حين يولد، والإقامة في أذنه اليسرى. يسن الأذان في أذنه اليمنى، ما يزعج يجاب ميكروفون مثلا أو مؤذن، أو يؤخذ مسجل لأذان مؤذن يحط عند أذن الطفل يزعجه ربما يفجر أذانه، وإنما يؤتى بالأذان بلفظ مناسب. ما الغرض؟ والله أعلم، أن يكون أول ما يسمع كلمة التوحيد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والدعوة إلى الفلاح وإلى الصلاة، وهي التي هي أهم أركان الإسلام. ثم الإقامة في الأذن اليسرى، يقال مثلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا إلى آخر الأذان في أذنه اليمنى. ويقام تقام الصلاة في أذنه اليسرى، فيقال مثلا الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وهذا والله أعلم يشمل الذكر والأنثى، لأنه بخلاف الحلق، فالحلق للغلام للذكر، وأما الأذان فهو شامل للذكر والأنثى، لأجل يكون أول ما يسمع كلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكلمة التوحيد، لقول أبي رافع رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسين حين ولدته فاطمة بالصلاة، رواه أحمد وغيره. وروي ابن السني عن الحسن بن علي مرفوعا من ولد له ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان. يقول هذا، يقول الألباني رحمه الله، هذا حديث موضوع، وإنما الأذان صحيح، وأما قول إنها لم تضرهم الصبيان بهذا الأذان يقول هذا موضوع ما هو صحيح. وأم الصبيان القرينة، ويعبر عنها بعض العوام يقولون أخته، قتلته أو ذبحته أو فعلت به أخته، يعني كأنهم يعلقون هذا بالجن، يقولون الجن قتلوه، الجن فعلوا به، فإذا أذن في أذنه ابتعدت عنه الجن ولم يتضره أم الصبيان. وسن أن يحلق رأس الغلام في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة ويسمى. السنة أن يحلق رأسه حلق خفيف فيؤخذ الشعر الذي عليه، لأن الشعر الذي عليه هذا شعر ضعيف، شعر نبت في البطن، فيؤخذ حتى يخرج شعر بإذن الله قوي ونوع مفيد لجسمه. ويتصدق بوزنه فضة، يعني المستحب أن يتصدق بوزنه فضة لا ذهب، ولا يلزم أن يوزن. لا، من الإنسان أخذه مثلا فوجده يزن 3 غرام أو 4 غرام، تصدق بريالين أو 3 أو 5 ريال عن وزنه، ولا يلزم أن يتعادل في كفة الميزان. لحديث سمرة السابق، لأن حديث سمرة تقدم، كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابعة ويسمى ويحلق رأسه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة قال احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين، رواه أحمد، هذا حديث حسن. ثم حضر وقت التسمية، ماذا يسمى؟ حرب؟ حمار؟ لا، يستحب أن يتخير له الاسم الحسن، وأحب وأفضل الأسماء، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وكل ما عبد لله تبارك وتعالى. ويكره أن يسمى باسم حتى وإن كان سهل. في الجاهلية العرب كان يتخير أحسن الأسماء يجعلها لغلامه رقيقة مملوكة، ويتخير أخبث وأشين الأسماء يجعلها لولده. ولما لما سئلوا قيل لهم كيف تجعل لغلامك رابح ويسار ونحو ذلك، وتجعل لولدك حرب وحريق ونار وشقي وغير ذلك، لما؟ قال أسمي غلامي لي، أنا أقول يا يسار يا حق يا سهل يا نحو ذلك، وأسمي ولدي لعدوي فهو حرب على عدوي، وهو نار على عدوي، وهو ذئب على عدوي، وهكذا. وتحرم التسمية بعبد غير عبد كغير الله، يحرم أن يسمى الاسم كعبد الكعبة وعبد الرسول وعبد النبي وعبد علي وعبد فاطمة ونحو ذلك، يحرم التعبيد لغير الله تبارك وتعالى. وعبد المسيح، قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزى وعبد هبل وعبد عمر وعبد الكعبة. يقول حاشا عبد المطلب، عبد المطلب ليس من عبودية الرق، ليس من عبودية العبودية الخضوع والذل، بل هو من عبودية الرق. يقول عبد المطلب ليس من هذا الباب. عبد المطلب ليس معناه أنه عبد لعبد للمطلب يسجد له ونحو ذلك، وإنما هو من عبودية الرق. عبد المطلب هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم. والمطلب هو أحد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد المطلب ولدته أمه في المدينة لوجد النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي عند أخواله وعند أمه في المدينة حتى ترعرع وصار ابن ما بين العشر وحولها، يزيد شوي أو ينقص شوي عن 10 سنين. فتشاور سادة قريش المطلب وغيره، نريد شخص تظهر عليه أثر النجابة ليسود في مكة. قالوا فيما بينهم والله أعلم يظهر أن من أحسنهم هو شيبة ابن هاشم، ابن هاشم وين هذا؟ قالوا في المدينة عند أمه. فذهب عمه المطلب، المطلب ابن هاشم، ذهب إلى المدينة وجاء إلى أم عبد المطلب وقال لها سلمينا ولدنا بارك الله فيك، أنتم بالمدينة الأنصار المهاجرين، لا إله إلا الله، الأوس والخزرج، ما لهم اسم هناك إلا الأوس والخزرج، وهذا قرشي أعطينا إياه نذهب به معنا لمكة. قالت لا ولدي ما أسمح تروحون معكم لمكة مهما يكن، يكون قرشي أو أنصار أي إن كان. فقال ألا ترضين أن يستلم مركز أبيه وجده يسود قريش قاطبة؟ قالت بلى أرضى ويعجبني، خذه. وهذا المسألة مسألة السيادة ورئاسة، خذه معك. فسمحت به فأخذه المطلب عمه فأركبه على بعيره والولد غلام على ما يقولون بطيخة ظلال، يعني ما تعود الشمس والهواء والمشقة والنكد، وهو رتب خلف عمه على بعيره، وسار به عمه من المدينة إلى مكة وهو خلفه راتب. حينما وصل عبد المطلب إلى مكة والمطلب راكب وسط الراحلة، وهذه الغليم صغير راس من وراءه، ولو تغير من الشمس صار سيود من الشمس، وكان في الجاهلية وإلى عهد قريب كل أسود يقول له عبد، وهذا خطأ، لأن السواد لون من البشرة، اللون أسود وأحمر وأبيض وغير ذلك. لكن لما رأوه غليم صغير رأس من خلف الرجل السيد وقد غيرته الشمس بالسواد، قالوا المطلب جاب عبد معه، هذا عبد المطلب، هذا عبد المطلب. فاشتهر بذلك من عبودية الرق، يسمى عبد المطلب، يظن المطلب اشتراه من افريقيا ولا من غيرها وأتى به، ما علموا أنه ابن أخيه. هذا ظهرت منه النجابة كما توقع أعمامه وأهله، وصار سيد قريش بكاملها عبد المطلب الذي وجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا حاشا عبد المطلب، يعني ما فيها إشكال تسمية عبد المطلب، لأنها من عبودية الرق لا من عبودية العبادة والتذلل. قاله في الورع: وتكره بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور. يكره التسمية بنوعين من الأسماء: اسم شين أكشر على ما يقولون، واسم سهل وطيب، كل الاثنين هذه ما يحسن التسمية بها. ولما؟ قال حرب ما يحسن أن نسمي بحرب، ولا نار ولا كلب ولا ذئب ولا أسد، ما يحسن هذا، لأن هذه أسماء وحوش وليست بطيبة. ولا يسار ولا مفلح ولا سرور، هذه أسماء حسنة، لكن ما يسمى ما يحسن أن نسمي بها. يقال: هل جاء مفلح؟ هل عندكم مفلح؟ قالوا: لا. فيتشاءمون بهذا، إن ما في فلاح عندهم، ما في مفلح. عندكم سرور؟ قالوا: لا. إذن عندكم حزن والعياذ بالله، نرجع وراء، ما ندخل عليكم، أصلا ما في سرور، نرجع. فيتشاءم إذا سئل عنه فلم يوجد، فيدخل الشؤم. فما ينبغي أن يسمى كذا ولا كذا، وإنما أحسن الأسماء أن يسمى بعبودية لله جل وعلا، أو بصفة من صفات الله تبارك وتعالى: عبد الصمد، عبد الحميد، عبد العزيز، عبد الجليل، عبد الرؤوف، عبد الرحيم، وهكذا. وتكره بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور ونحوها. قال القاضي: وكل اسم فيه تفخيم أو تعظيم ما ينبغي. ولا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. تجد من يسمى مثلا نور الدين أو عز الدين أو كذا أو كذا، أحيانا يصادف يكون خير ويكون اسمه مطابق لمسمى، وأحيانا يكون بعكس ذلك، يقول عز الدين ونصر الدين لا يصلي ولا يصوم والعياذ بالله، وكيف يسمى بهذا الاسم؟ لا تسمي غلاما يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح، فإنك تقول أثم هو فلا يكون، فيقال لا، يعني ما في مفلح ولا في يسار ولا في سرور ونحو ذلك. رواه مسلم، ولأنه ربما كان طريقا إلى التشاؤم، يقول خلاص ما دام ما عندكم سرور عندكم حزن نرجع. ولا بأس بأسماء الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما في حرج والحمد لله. ما يقال أن هذا رفعة له عن منزلته إذا سمى جبريل أو ميكائيل ونحو ذلك، وكذلك إذا سمى محمد أو إبراهيم أو صالح من أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فحسن ولا بأس بهذا، هذا مباح، ما يقال إنه مستحب، لكن المستحب التعبيد لله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: وإن اتفق وقت عقيقة أضحيت أجزأت إحداهما عن الأخرى. إذا وافق عقيقة وأضحية فنوى بها العقيقة والأضحية تداخلتا، مثل ما لو نوى غسل الجنابة وغسل الجمعة، أو نوى صلاة العيد وصلاة الجمعة، أو نحو ذلك من الأفعال التي تتداخل. وكما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فقد يجمع أربع سنن أو أكثر من هذا في ركعتين فقط. كما أمثل الإخوان أقول مثلا: توضأ، سنة الوضوء، ودخل المسجد الحرام، سنة تحية المسجد، وطاف بالبيت، سنة الطواف، وأذن المؤذن لصلاة الفجر راتبة الفجر، أربع، صلى ركعتين نوى بها، هذه كلها صحت، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فيحصل للمسلم عند فعل الطاعات أن يتخير ويحرص على أن ينوي مجموعة، أن ينوي مجموعة، يتصدق مثلا على القريب ينوي بها الصدقة والصلة فيثاب على ذلك، يتصدق على المشاحن مثلا ينوي بها التأليف والصدقة ويثيبه الله جل وعلا على ذلك. وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية أجزأت إحداهما عن الأخرى، كما لو اتفق يوم عيد ويوم جمعة فاغتسل لأحدهما، وكذا ذبح متمتع أو قارن يوم النحر شأن، وكذا ذبح متمتع أو قارن يوم النحر شاة فتجزي عن الهدي الواجب والأضحية. مثلا حاج جاء من بلاد بعيدة متمتع أو قارن، أليس عليه هدي التمتع والقران؟ نعم. قال: هل علي مع هذا أضحية؟ أنا بالعادة أضحي في بلادي، في الرياض، في القصيم، في الشام، في مصر، يكون علي أضحية وهدي؟ نقول: إن والاثنتين وتكفيك الهدي هذه بحمد الله عن الأضحية. فالحاج ما يلزمك أن تضحي ولا يستحب في حقك، فإذا نويتها كفت. وإن رغبت أن تضحي عند أهلك وتهدي في مكة فلا بأس عليك، فهذا حسن، والله أعلم. ويستحب أن يفصلها عظاما، العقيقة هذه يغفل عنها بعض الناس، يقول مثلا هذه عقيقة يكسرها ندققها ويجعلها على قدر أوصال صغيرة ويدخلها بالثلاجة. والأفضل أن تنزع جدولا تفاؤلا بالسلامة، يعني يجعل اليد كاملة بمفاصلها، يقطعها ما يخالف التقطيع، لكن ما يكسر الذراع أو يكسر الساق أو نحو ذلك، وإنما يجعلها جدولا يعني أعضاء، يقطعها قطع فقط بدون أن يكسر عظما، تفاؤلا بسلامة هذا المولود. والنبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل ويكره الطيرة، ما تتطير، لو واحد الجزار جيت ووجدته كسر عظامه قلت خلاص مات الولد، ماذا انكسرت عظامه ما بقي له شيء، لا، هذا مكروه ولا يجوز، لكن إذا وجدتها مقطعة أوصال قلت الحمد لله، هذا تفاؤل إن شاء الله بسلامة الولد، إن الله يسلمه. والنبي صلى الله عليه وسلم تفاءل لما أقبل سهيل بن عمرو، لأنه جاء سفرا في صلح الحديبية بينه وبين كفار قريش، كل واحد يجي ويرجع ما يفلح، يرجع ما يفلح، منهم من يرجع لطيبه ومنهم من يرجع لخبثه ولا يفلح، منهم من رجع لطيبه. لما أقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم أثيروا، أو كما قال الهدي، فأقبل إلى الهدي موجه إليه، هدي عظيم موجه لمكة، بكى ورجع، قال ما يصلح هذا، هذا نتفهم معهم نقول رجعوا، جايبين الهدي معهم من المدينة ورجعهم، هذا من باب تعظيم البيت. وآخر أشقياء لما جاءوا قال النبي صلى الله عليه وسلم انتبهوا له، ترى شقي، هذا يخشى أن يتخاطب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسل سيفه ويضربه ويقتله، شقي انتبهوا له. فحالوا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقرب منه. لما أقبل سهيل بن عمرو رضي الله عنه في حال كفره، كان أقبل للصلح، لما قالوا له يا رسول الله هذا سهيل بن عمرو، قال سهل أمركم، تفاءل عليه الصلاة والسلام ولم يتطير، فكان يعجبه الفعل عليه الصلاة والسلام. قال ولا فرع ولا عتيرة، يعني كان من الذبائح السطرات، الفرع الذبيحة التي تذبح بأول رجب، اندرست هذه ولله الحمد، ما أدري عاد كانت موجودة في بعض البقاع، أول رجب يذبحون ذبيحة، هذه تسمى فرع، وهذه لا تسن، حتى قال بعض العلماء إنها ما تكره، لأنها ما دام الذبيحة لله تبارك وتعالى فلا بأس بذبحها، لكن هل هي سنة؟ يقال لا، ليست بسنة. الفرع أول ولد الناقة، والعتيرة ذبيحة رجب، كلها هذه غير سنة، وإن درجت عند بعض الناس. لا فرع ولا عتيرة متفق عليه، لا إله إلا الله، ولا يحرمان ولا يكرهان، والمراد إن في حديث الفرائع والعتائر، من شاء فرع ومن شاء لم يفرع، ومن شاء عتر ومن لم شاء لم يعتر. والفرع والعتيرة ذبح أول ولد الناقة يسمى فرعة، وذبح العتيرة التي في أول رجب تذبح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.